بعد رمضان لولي ومرجان بتلاتة وتلاتين حبايا. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. الإسكندرية والساعة الآن 11:00. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء 11:00. حرره لكم مروى الباشا، تقرأه عليكم رهم البنديري. وفي هذا الموجز، مجلس الوزراء ينفي نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات. استمرار عمل منافذ أهل رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية حتى 10 مايو القادم. حملات رقابية على كافة منافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالإسكندرية والبحيرة. وأخيراً تطهير ساحة ميدان المساجد ومستشفى الأطفال بالأنفوش بالإسكندرية. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 11:00. حرره لكم مروى الباشا، قرأته عليكم رهم البنديري. شكراً لكم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك معنا وكل ما هو جديد لجمالك. عزيزتي هقدم لك أفكار وطرق لتنسيق البنطلون الشارلستون. البنطلون الشارلستون احنا رجعنا تاني من السنة اللي فاتت ومن اللي قبلها كمان، رجعنا تاني لمودة السبعينيات والثمانينيات بتاعت الأيام اللي فاتت. الناس بترجع تاني بتحب أو بتحن للقديم. الحاجات كانت فعلا لذيذة وجميلة. البنطلونات الشارلستون نازلة برضو موضة السنة دي. احنا اتكلمنا قبل كده على البلوزات والبنطلونات الألوان الباستيل. في كمان النهاردة بنتكلم عن البنطلون شارلستون، ده من أبرز صيحات موضة 2020، متوفر في أغلب المتاجر، سواء كان جينز، كان اللون البيج، كان اللون الأسود، أيا كان اللون اللي بتفضليه في البنطلون اللي بتختاريه. طبعا أهم حاجة تختاري البنطلون على حسب شكل الجسم. في كتير قوي من الفتيات ما بتعرفش موديل البنطلون الشارلستون المناسب لقوامها، عشان كده لازم تقدري تميزي بين كل قصة لاختيار ما يلائم جسمك. الجسم المليان بيتناسب معه البنطلون الشارلستون الواسع، البنطلون الواسع من تحت وبلاش الجزء اللي فوق، هو كده عشان يعمل تناسق بين الجزء المليان فوق مع الجزء التحتاني في الساقين. أيضا الجسم اللي هو يعني مليان من فوق ومن تحت بيناسبها البنطلون الشارلستون متوسط الحجم، سواء من أسفل الركبة ومن فوق برضو، ما يبقاش برضو نازل واسع قوي. ده بالنسبة للمليان من فوق ومن تحت. في جسم بيطلق عليه المثلث المقلوب أو الجسم المستطيل، أنسب تصميم ملائم له هو البنطلون الشارلستون العادي سواء من فوق أو من تحت، ده طبعا يعتبر المتوسط. أما إذا كنت رشيقة القوام أو إذا كنت رفيعة، البنطلون الشارلستون هيجي معاكي جدا، لأنه هو كده كده طبعا ما بيبينش بالنسبة للفتيات اللي بتعاني من النحافة، ما بيبينش طبعا النحافة. ممكن تلبسيه الألوان اللي نازلة السنة دي، الألوان الباستيل الفاتحة، الألوان المشجرة في البنطلونات، كمان الألوان السادة، الجينز نازل شارلستون الجينز، ده مهم جدا السنة دي هتلاقيه. مش رجعنا تاني البنطلون الجينز اللي رجله واسعة، مش زي بتاع السنين اللي فاتت اللي هو سكيني وكده. يعني طبعا سكيني موجود بالنسبة لأي حد. الموضة عامة ما تختاريش غير الحاجة اللي بتحبيها، مش لازم تمشي مع الموضة. إذا كانت حاجة ما بتحبيهاش، إذا كانت حاجة مش مناسبة لجسمك أو مش مناسبة للمكان اللي انت عايشة فيه، اختاري الحاجة اللي شكلها حلو بتليق عليكي. انت ممكن بقى الموضه تتبعي الموضه في الالوان، مثلا في الموديلات. يعني مثلا ممكن انت حابه تلبسي بنطلون سكيني هتلبسي عليه من فوق. على فكره الموضه دي ما راحتش خالص، مش علشان السنه دي البنطلونات الشارلستون او الواسع يبقى معناه انك ما تقدريش تلبسي حاجه انت بتحبيها. لو بتحبي البنطلونات الضيقه، لا طبعا بتلبسيه، بس بتلبسي عليه مش حاجه ضيقه من فوق. يعني لو لابسه بنطلون ضيق سكيني مثلا جينز او اي بنطلون سكيني تاني في ابيض والباش، السنه دي موضه قوي الوان الباستيل زي ما قلت لك، الروز، الاصفر، الاخضر، الفاتح، اللبني، كل الالوان دي نازله موضه سواء واسع او ضيق. يراعى بقى في البنطلون الضيق انك تلبسي عليه كارديجان طويل، والحاجات الاوفر سايز موضه قوي السنه دي بالظبط زي السنه اللي فاتت. كل ما كانت الحاجه واسعه بتبقى جميله، بتحسسك بالراحه في الحر في الصيف، وفي نفس الوقت بتكون شيك. فالبنطلون الشارلستون لو لبستيه ممكن تلبسي معاه في المقابل بلوزه تكون ضيقه شويه، بادي لونه أبيض مثلا عليه جاكيت قصير سواء جينز أو لون تاني، أنت بتقدري تنسقي أيا كان ذوقك. عزيزتي بشكرك جدا وإلى اللقاء. لك أراك تحيات زميلاتي مهندسة الصوت أمال مسلم، وتحياتي عن الموضة مع منال نجار. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. والصالحات والندى تجدد أهل الأصول الفرحان. أهلا بشهر نعمتي، أهلا بهي شهر الصيام شهرنا، يا من بفيضه دنا بالفرح والبشرى. لنا بالفرح والبشرى، لنا بالنور يا بالزهر ما سنة المحبة. أهل الفصول الفرحة، أهلا بشهر نعمة، أهلا بهي والخير في ما شئت لي. يا ربي أنت موئلي والخير في ما شئت لي. لا حول لي لا نور لي إلا بهاك، إلا رضا. يا من به توسلي، أهلا رسول الفرحة، أهلا بشمر النعمة، أهلا بهي طلعتي. أهلا بشمر النعمة، أهلا بهي طلعتي. أهلا رسول الفرحات. رمضان يا شهر الخير محلات، السنة مرت للسنات. رمضان يا شهر الخير محلات، السنة مرت للسنات. والبطل من تسعة دلوات، يا مهني كل الناس وياك، يا مهني كل الناس وياك. رمضان يا شهر الخير محلات، رمضان يا شهر الخير محلات، السنة مرت للسنات. والبطل من تسعة دلوات، يا مهني كل الناس وياك، يا مهني Thank you. الإسكندرية تقدم. عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول حكيم ناصحا ابنه في فضل الأخوة والمحبة بين الناس: إن محبتك مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي وتزداد بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق وتنتهي بالتحقيق، وبالابتسامة تتجاوز الحزن، وبالصبر تتجاوز الهموم، وبالصمت تتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة تتجاوز المساوئ. تميز بما شئت، لكن لا تتكبر على أحد أبدا. اكتب ما شئت، لكن لا تستفز أحدا. انتقد كما تريد، لكن لا تطعن أحدا. روعة الإنسان ليست بما يملك، بل بما يمنح حقا. إنها نفوس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه مستبشرة. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي قال عنها الرحمن: وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فسلام على هذه النفوس الطيبة العامرة، سلام على من دام في القلب ذكراهم، وإن غابوا عن العين قلنا: يا رب ألحقنا بهم يا رب العالمين. سئل أحد السلف: هل تعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، ولكن أعرف من يستجيب الدعاء. فما أجمل حسن الظن بالله. سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. قال الرجل: نجونا ورب الكعبة. فما أحسن حسن الظن بالله. حقا إنها نفوس عامرة بحسن الظن بمولاها سبحانه وتعالى. يروي أحد المؤرخين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعد موائد الطعام للناس في المدينة المنورة، وذات يوم رأى رجلا يأكل بيده اليسرى، فجاءه من خلفه قائلا: يا عبد الله كل بيمينك. فأجابه الرجل: يا عبد الله إنها مشغولة، أي مقطوعة. فقال له عمر: وما شغلها؟ فأجابه الرجل: أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة. فجلس إليه عمر يبكي وهو يسأله: من يوضئك؟ ومن يغسل لك؟ ومن ومن؟ ومع كل سؤال ينهمر دمعه. ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام، وعمر يرجو العفو عنه لأنه آلمه بملاحظته على أمر لم يكن يعرف أنه لا صلة له فيها. حقا إنها نفوس طيبة رفيعة رحيمة، فما أحوجنا إلى هذه النفوس العامرة. نفوس عامرة. النبيل بيبعتوا سلام يا ماما يا ماما تلاتي يا ماما لنبينا بيبعتوا سلام واحدة تصلي وواحدة تصوم وواحدة تحب سبع فلاح يستأذن